تحريم الخمر قسنا عليه كل المخدرات والمسكرات وجميع ما يسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور. وكم هي؟ يمكن 20 أو 30 صنف كله عامة هذه الآية، وغيرها كثير جدا لمن عرف الشريعة طبعا وعرف التعليم الصحيح في هذه الأمور. نعم. فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس، هذا كلام النظام، هذا الاعتراض للنظام. يقول النظام إنكم جعلتم القياس وكأنه هو الذي يلجأ إليه المجتهد عند الضرورة، وهذا غير صحيح، بل بإمكاني أن أوجد أحكاما شرعية للحوادث المتجددة عن طرق أخرى منها تحقيق المناط. فمثلا أنتم الآن، يقول النظام يخاطب الجمهور، أنتم الآن قستم الأرز على البرق في تحريم الربا في كله، في تحريم الربا، والعلة هي كون كل واحد منهما مكيل أو موزونا أو مطعوما. أثبتت تحريم الربا في الأرز والذرة عن طريق إيش؟ عن طريق القياس. أنا، يقول النظام، أنا أثبته عن طريق تحقيق المناط. كيف ذلك؟ يقول لو دققتم واستقرأتم حديث عباد بن الصامت في الأشياء الستة لوجدتم أنه يحرم الربا في المطعومات، أليس كذلك؟ قالوا نعم. قال إذن القاعدة كل مطعوم ربوي، هذه القاعدة كلية، زائد الأرز مطعوم، هذه القاعدة الصغرى، يساوي أن الأرز ربوي، يعني لا يوجد ترابي فيه. إذن توصلت إلى أن الأرز لا يوجد ترابي فيه عن طريق تحقيق المناط، لا عن طريق قياسكم هذا الذي اشغلتمونا فيه. وهكذا دائما يناقشهم في الأمور العقلية أعد الاعتراف. فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس، إيه؟ واضح اعتراضه؟ نعم. جوابه وذلك مثل أن ينص على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا، وهذا لا خلاف في جوازه. قلنا أنت، قلنا واضح الاعتراض الآن، الجواب نعم. كما قال أن القاعدة الكلية أن كل مطعوم ربوي، أي نعم، يعني أخذه من استقراء من حديث عباد بن الصامت، حتى أن كل مطعوم ربوي هي ثابتة بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأشياء الستة فقط. لا، هو أخذ الأشياء الأربعة، التمر والآقر والبر والزبيب، أليست مطعومات؟ هو ذكرها في حديث عبادة، يقول هذه مطعومات، ما دام حرم الترابي في المطعومات إذن كل مطعوم داخل من جهة القاعدة الكلية. لما قلت تحقيق المناط هناك أن ينص الشرع على قاعدة كلية، يقول هذه قاعدة كلية ولو لم هو عددها، ولكن استفدت منها أنه يريد هذا. إذن قاعدة كلية، القاعدة الكبرى هي كل مطعوم ربوي، القاعدة الصغرى أن الأرز مطعوم يساوي أن الأرز، قاعدة يمشي عليها مثل كل طالب ناجح، هذه قاعدة كلية، زيد طالب إذن هو ناجح، وهكذا. لكن التعميم ليس بقياس، يعني لا، التعميم ليس بقياس، هو الآن سيأتينا مسألة مستقلة أنه إذا نص الشرع عليه يجب الحاق جميع الفروع بها وجوبا، هو قاله النظام نصا، لماذا؟ من باب العموم، يقول سيأتي إن شاء الله. نعم. ما كيف يقرب القياس؟ ما أقرب القياس، ستأتينا أدلته وشبهه، له شبه كثيرة ستأتينا بالتفصيل، لكن هذا اعتراض منه، أردت أن أبين الاعتراض على وجهة نظر. هل أقر بالقياس هو؟ لا لا لا سيأتينا لا ما أقر بالقياس هو أبدا. هذا ابن حزم الذي أخذ عنه في كتاب الإحكام المحلة المحلة بالآثار استدل بالقياس من حيث يدري أو لا يدري، وسيأتينا أمثلة على ذلك. نعم مفهوم لا يدخل، لأن مفهوم الموافقة دلالة لفظ يعني موجود اللفظ، ولكن عممناه إلى ما شاكل هذه اللفظة مثل حرم التأثيم. يقولون إن الضرب تفعل الوالدين، يقول إن الضرب والشتم والسب والقتل أولى بالتحريم، لذا يدل على هذا بمفهوم الموافقة الأولى وهكذا. هنا لا، هنا استخلص من هذه الأشياء التي حرم الترابي فيها استخلص أنها مطعومة، هذه جعلها قاعدة كلية، ويقول هكذا في كل الشريعة. ثم يقول أنظر إلى الأشياء التي لم تذكر في النص، أنظر فيها هل تدخل تحت تلك القاعدة أم لا، فإن دخلت جعلتها كلها عامة لها، وإن لم تدخل خلت جوابك. أنظروا إلى الجواب ماذا قال. قلنا إن تصور هذا فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد وأشباهه، فيقتضي العقل ألا تخلو عن حكم. دليل ثاني أين هو المجيب؟ يقول إن فعلك أيها النظام هنا قد يتصور في بعض الأحكام، قد يقع في بعض الأحكام، ولكن البعض الآخر لا يمكن. يمكن أن نلحق الأرز بالبر في تحريم الربا فيهما عن جهة من جهة هذه القاعدة وتحقيق المناط ممكن، لكن غيرها من الحوادث التي حدثت في عصر الصحابة عجزوا عن أن يلحقوها في أي قاعدة كلية، فلذلك اجتهدوا فيها، مثل مسألة الجد والإخوة. مسألة الجد والإخوة اختلف الصحابة في هذه المسألة على أقوال ثمانية، لكن أهمها قول ابن عباس وقول زيد، وذكرنا هذه المسألة ولا أين. فهل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ قال ابن عباس وهو قول الجمهور، قال علي رضي الله وزيد وهو قول الجمهور، إن الإخوة إن الجد يحجب الإخوة، إن الجد يحجب لحظة إن الإخوة يرثون مع الجد، إن الإخوة يرثون مع الجد ولا فرق بينهم. ما هو القياس؟ قالوا إننا قسنا الجد الإخوة على الجد، فكما أن الجد يرث فكذلك الإخوة، الجامع أن كل منهما أدلى بواحد وهو الأب، فالجد لم يكن جدا للميت إلا لأنه أبو أبيه، والإخوة لم يكونوا إخوة للميت إلا لأنهم أبناء أبيه، وهكذا. هذا كلام زيد. أما ابن عباس فقال لا، إن الجد يحجب الإخوة، لذلك أنكر عليه وقال كيف تجعل، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. هنا قاس الجد على ابن الابن، فكما أن ابن الابن يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة، والجامع أن كل منهما بمنزلة واحدة. انظروا إلى هذا. يقول المجيب لو كانت القاعدة هذه صحيحة في كل شيء لاستعملها الصحابة ولما استعملوا القياس واضطروا إليه. فهنا قد تصدق هذه القاعدة التي قلتها أيها النظام وهي تحقيق المناط في بعض الأحكام، لكن لا تصدق في كثير من الأحكام، ومنها مسألة الجد والأخوة، مسألة التحريم، مسألة المفوضة، غيرها من المسائل التي ستأتينا إن شاء الله. أعد الجواب. قلنا إن تصور هذا فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد وأشباهه، فيقتضي العقل ألا تخلو عن حكم. نعم، هم الجمهور في هذا الجواب قالوا أمامك ثلاثة أمور، إما أن تكون مسألة الجد والأخوة، والمسألة الكثيرة التي ستأتينا من أقيسة الصحابة لم يستعملوا فيها تحقيق المناط، بمعنى أنهم ما وجدوا آية أو حديث يلحقونها به. إما أن تقول لا حكم لها، أن هذه مسألة الجد والوقوع لا حكم لها، وهذا لا يقوله عاقل، فإن قاله فقد كفر. من قال أن هناك حادثة لا حكم لها في الإسلام فقد كفر بإجماع العلماء، وإنما أخذنا حكم عن قول وضعي. وإما أن تقول أن لها حكم في الكتاب أو السنة أو نص من النصوص، أو لها قاعدة كلية، وهذا لم نجده ولم يجده الصحابة رضوان الله عليهم، ولو وجدوه لاستدلوا بالكتاب والسنة، ولما احتاجوا ولما اختلفوا ولما اتهم بعضهم بعضا في عدم التقوى، لما قال ابن عباس ألا يتق الله زيد في خلافاتهم كثيرة، وقد غضبوا ويغضب بعضهم من بعض في هذه المسائل، والدلالة قول ابن عباس هنا. وإما أن تقول بأنها ثبتت عن طريق القياس، وهذا لا محيد عنه، وهذا يسمى دلالة أو الجواب بدلالة السبر والتقسيم. دليل ثان أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها، إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يتقاضى العقل تحصيلها. يتقاضى العقل تحصيلها، يتقاضى ولا يقتضي؟ النسخة ذي اللي معك قريبة. يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية. نعم، هذا دليل ثاني من الأدلة العقلية على جواز القياس وجواز العمل به والاستدلال به على إثبات الأحكام الفرعية. بيان هذا الدليل يقول إن الشارع إذا حكم حكما فإنه لا يحكم حكما إلا وفيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الأمة، وهذا إما أن ينص الشارع على هذا أو يستنبطه المجتهد، وهو جلب المصلحة ودفع المفسدة. ولا فائدة من هذا إلا من أجل إلحاق ما يشابه الحكم هذا أو الأصل من الفروع بها. لا فائدة لنص الشارع على العلة أو إيمائه إليها أو جعل العقل عقل المجتهد يدركها إلا لأجل إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها، فلا بد من فعل هذا، وإلا لما أتى والشرع لا يأتي بشيء لا فائدة منه. كالعلل العقلية، بمعنى أننا إذا غلب على ظننا أن هذا الجدار قد مال لغرض من الأغراض فإننا نتجنبه، العقل السليم يقول بأنك تتجنب هذا وتنهى عن الجلوس تحت هذا الجدار، هذه العلة العقلية. فكذلك هنا، فالشارع لا ينص على علة ولا أو يومئ إليها أو يجعل عقل المجتهد يدركها إلا لفائدة، لا فائدة لها عندنا إلا إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها. هذا كلام الجمهور، إذ يخلو الشارع، إذ لا يأتي الشارع بكلام لا فائدة فيه، لأنه هذا عبث، وينزه الشارع عن التكلم بالعبث. هذا دليلهم. وإن كان المصنف عبر بتعبير آخر فهذا ما ذكره كثير من العلماء. أعد الدليل. دليل ثان أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها. أي نعم، يعني أن الشارع وهو الله عز وجل قد جعل عقل هذا المجتهد يدرك هذه العلة، وهذا المجتهد من ورثة الأنبياء، وهو الذي سخره بأن يدرك هذه العلة إذا لم ينص الشارع عليها. نعم. إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها. يعني يقصد إن الحكم مناسب لجلب المصالح للأمة أو دفع المفاسد عنهم، فالمناسبة أدركها العقل، هذه المناسبة وهي عقلية، لأن هذا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وعرف موارد الشريعة ومصادرها عرف أن الشرع لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة. فجملة علمه بهذه الأمور قال إن هذا الحكم لمصلحة كذا وهي العلة، المصلحة هي العلة ترى. فلذلك إذا وجدت هذه العلة وهذه المصلحة في فرع من الفروع وجزء من الجزئيات ألحق هذه الجزئية بذلك الأصل بواسطة تلك الجامع هذا وهو الوصف وهو الصفة وهو يعني العلة. نعم. كالعلل العقلية، ولأننا نستفيد بالقياس. نقف على الدليل الثالث، وصلى الله على نبينا محمد. ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة: ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم، والعمل بالظن الراجح متعين. نعم، هذا هو الدليل الثالث على جواز القياس عقلا. يقصد في هذا الدليل أن عندنا قاعدة عرفية وردتنا من أهل اللغة أو من أي طائفة، أن الشيء إذا شابه وماثل غيره فإننا نجعل حكمهما واحد، نلحق هذا الشيء بمثيله، فإننا نجعل حكمهما واحد، وهذا نتج عن غالب ظننا، والعمل بالغالب واجب في الشريعة، والعمل بالقاعدة معروفة أنه يجب العمل بالغالب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفرقون بين الأدلة المقطوع بها والأدلة المظنونة الغالبة على الظن يعني في العمل، كانوا لا يفرقون بينها في العمل. هذا هو المراد من هذا الدليل. نعيد تقريره باختصار: أنه يغلب على ظننا أن كل شيء يشابه شيئا آخر يلحق به ويكون حكمهما واحد، والعمل بما غلب على الظن واجب في الشريعة. نعم، هذا هو الدليل الثالث. نعم. والعمل بالظن الراجح متعين، وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد الخبر وقد مضى. نعم، لما انتهى من الأدلة العقلية على حجية القياس تعرض لدليل المانعين منه عقلا، لأن أدلة المجهزين المانعين للقياس شرعا ونقلا ستأتي، وهو كلام الظاهرية، لكنه الآن قدم دليل القائلين بأن القياس ليس بحجة عقلا، وهو النظام ومن تبعه. يقول: دليلهم على إنكار القياس هو نفسه دليلهم على إنكار خبر الواحد. هناك قالوا في دليلهم على إنكار خبر الواحد: إن خبر الواحد لا يثير عندنا ظنا غالبا، إنما يثير عندنا الشك، والشك تساوي الطرفين، ولا يجوز العمل بالشك، ولا يجوز العمل بالشك. فكذلك يقول القياس نفس العبارة: إن القياس لا يثير عندنا غالب الظن، وإنما يثير الشك، والشك لا يعمل به في الشريعة. ولكن في الحقيقة ما قالوا هذا، يعني هذا الكلام منقول عن الغزالي، ولما تحققت ليس هذا دليل المانعين منه عقلا، المانعين من حجية القياس عقلا أبدا، ولا تعرضوا له، ولا يمكن لمسلم أن ينكر حجية خبر الواحد بهذه الطريقة. النظام ما قال هذا، النظام مسلم، هو معتزل، معتزلي ولكنه مسلم، لكن هناك الحجية التي قيلت هناك أو الكلام الذي قيل هناك هو لبعض البراهمة وبعض المنكرين للشريعة حتى للأشياء، الأخبار الآحاد ككل وليس في الشريعة بالذات، وتكلمنا عن هذا فيما سبق. شبهة المنكرين للقياس عقلا ستأتينا خمس شبه مأخوذة من جملة ومن عموم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، فلذلك هذا الكلام غير صحيح. قد يجوز هذا الكلام بالنسبة للمسلمين في القياس، قد يقول قائل إن القياس لا يثير عندنا ظنا غالبا وإنما يثير شكا والشك لا يعمل به، قد يجوز وذكر بعضهم، لكن خبر الواحد ما قال أحد من المسلمين، إنما قالوه من أنكر أخبار القياس ككل، أخبار الآحاد ككل في الشريعة وغير الشريعة، وهؤلاء ليسوا بالمؤمنين أصلا. نعم. فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي نعم. الله. فأما التعبد به شرعا أي التعبد بالقياس شرعا، أي أن نتعبد بنتيجة القياس، نتعبد الله ونتقرب إليه بنتيجة القياس سلبا أو إيجابا. نعم. قال فأما التعبد به شرعا نعم. فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة. قال الآن سيسرد الأدلة الشرعية على حجية القياس، أدلة الجمهور على أن القياس حجة. قال فالدليل عليه، يعني حصر الأدلة في دليل واحد وهو أقوى الأدلة، وهو إجماع الصحابة السكوت الذي سيأتي تقريره. ثم بعد ذلك استدل بالكتاب والسنة على حجية القياس. ما غرضه من هذا؟ لماذا قدم الإجماع على، لماذا قدم الاستدلال بالإجماع على الاستدلال بالكتاب والسنة بالنص؟ يعني لماذا؟ يعني قد يكون استنباط من حكم شرعي من الوحيين، قد يكون له تأويلات أو استنباطات أخرى مخالفة، أما عندما يقدم الإجماع فقد مباشرة يوحي للقارئ بأنه لا، هو مختلف فيه حجية القياس مختلف فيها، هذا لا كلام فيه، لكن لماذا قدم الاحتجاج بالإجماع على الاحتجاج بالكتاب والسنة؟ وهذه طريقة بعض المصنفين، وبعضهم يقدم الاحتجاج بالكتاب والسنة على الاحتجاج بالإجماع، لماذا؟ وذكرنا هذا مرارا، هو أقوى، لكن لماذا صار أقوى؟ واعتريه النسخ والتأويل، هذا ما قاله العلماء. يقولون إن الاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بالنصوص. لماذا؟ لأن الإجماع لا يعتريه أو لا يتعرض له أو لا يقبل النسخ ولا التأويل، لا يقبل النسخ ولا التأويل. لماذا لا يقبل النسخ؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص فهو يقبل النسخ والتأويل، لذلك تجدون أكثر العلماء قدموا احتجاج بالإجماع على الاحتجاج بالكتاب والسنة، وبعضهم يقدمون الاحتجاج بالنص لشرفه لا لقوته، لشرف الكتاب والسنة، لأنهما صدرا من الله ومن رسول ومن الشارع، شرف يقدم، لكن أن الكتاب أو السنة يقبلان النص، قد هذا قد يكون هذا النص منسوخا وقد يكون مؤولا وقد يكون كذا إلى آخره، وهذا ذكرناه مرارا ترى يا جماعة. فلذلك قال المصنف هنا: فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه، كأنه يقول لا دليل عندي إلا ما سيأتي وهو الإجماع. ثم ذكر هناك بقوله: واستدلوا بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، كان غيره استدل بها بها تلك الآيات. وبعضهم اقتصر على دلالة إجماع الصحابة السكوت على حجية القياس بقوته. نعم. فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص، فمن ذلك حكمهم نعم. بإمام طريقة الاستدلال بإجماع الصحابة السكوت على حجية القياس هو أنهم إذا حدثت حادثة بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ينظروا، إن وجدوا حكمها في الكتاب أخذوه، وإن وجدوا حكمها في السنة أخذوه، وإن لم يجدوا رجعوا إلى الاجتهاد، رجعوا إلى الاجتهاد بأنواعه. ولكن في ذروة أنواع الاجتهاد وأعلاها هو القياس، هو القياس، فكانوا يستدلون بالقياس على كثير من الحوادث، ولم ينكر غير المستدلين على المستدلين هذا الاستدلال، لم ينكر عليه، يعني الساكتون لم ينكروا على الناطقين بالاستدلال كفقهاء الصحابة، لم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي حجة كما سبق لنا في باب الإجماع، هذا وجه الدلالة من الإجماع من هذا الدليل على حجية القياس. كأن سائلا سأل وقال: اذكر لنا صورا فيها أن الصحابة قد استدلوا بالقياس عليها، فقال هنا منها: فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص، إذ لو كان ثم نص لنقل. نعم، هنا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأنصار والمهاجرون من سيتولى الأمر بعده، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قال واحد من الصحابة: منا أمير ومنكم أمير. فلما رأى ذلك عمر أمر أبا بكر وقال: مد يدك، فمد يده فبايعه عمر، فبايعه الناس بعده، وكان علي رضي الله عنه غائبا، فلما جاء وأعلموه بالخبر قال لهم: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فبايعه. من هذا العبارة دلنا على أن الصحابة بايعوا أبا بكر بالقياس، قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان يصلي بالناس في حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أربعة أركان هنا: الأصل الإمامة في الصلاة، الفرع الإمامة العظمى وهي الخلافة، العلة الجامعة بينهما ما هي؟ الصلاحية في كل، الصلاحية في كل الحكم، لا بد لكل قياس من أربعة أركان، كما أن أبا بكر صلح للإمامة الصغرى وهي الصلاة، فكذلك يصلح أن يكون الإمامة الكبرى، وهكذا. هذا ثبت عن طريق القياس، إذ لو كان هناك نص لاحتج به، لما اختلف الصحابة أصلا، على إمامة أبي بكر في أول الأمر، لا استدلوا به وانتهى الأمر، ولكنهم استعملوا القياس ونصوا عليه، ورويت هذه العبارة عن غير علي. نعم. وقياسهم العهد على العقد. نعم. أحسن عليك. إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه. إذ لو كان ثم، يعني هناك نص، إذ لو كان هناك نص على الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لتمسك به المنصوص عليه، يعني الرجل الذي نص أنه خليفة وأتى إليهم وقال أنا الذي سأتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النص في كذا وكذا وكذا، لكنهم اختلفوا، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصي بأحد، فثبتت خلافة أبي بكر بالقياس. هذا قصد من هذا النص، من هذا الكلام. نعم. وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة. نعم، كذلك جعل أبي بكر عمر وليا للعهد بعده، وليا للعهد في حياته وخليفة بعد وفاة أبي بكر. أبو بكر لما تولى الخلافة خشي من أن يختلف الصحابة بعد وفاته كاختلافهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فولاه العهد بعد أبي بكر، يعني أبو بكر هو الذي ولاه، وهذا ثبت بالقياس، قياس العهد على العقد. عندنا أربعة أركان هنا: الأصل عقد الأمة لأبي بكر، عقد الأمة لأبي بكر بالخلافة، هذا الأصل. الفرع عهد أبي بكر لعمر. الجامع بينهما الصلاحية في كل، كأن أبا بكر يقول كما عينت من قبل الأمة خليفة لهم أفعل ما تقتضيه المصلحة ودرء المفسدة، فأني أرى من مصلحتهم أن يتولى بعدي عمر، كأنه يقول هذا الكلام، كما أن الأمة عقدت لي في أن أفعل ما تقتضيه المصلحة في العاجل والآجل، فإني أرى أن من مصلحة الأمة أن يتولى بعدي عمر، ولا يوجد نص في هذا أن عمر، نص من الكتاب والسنة أن عمر، أو إشارة أو تضمن أو إيماء من أي من الكتاب أو السنة يدل على أن عمر أو أبو بكر أو أبا بكر هما يتولان الخلافة، إنما وليا الخلافة بالقياس، وهذا من أهم المهمات في استعمال القياس. نعم. ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه. نعم، لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ارتد من ارتد، ومنهم بنو تميم من العرب، حيث إنهم منعوا الزكاة وقالوا إنها جباية كان يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم ومات الرسول وانتهى الأمر، فأصر أبو بكر على قتاله وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وكان عمر يناقشه ويجادله ويحاوره ويقول له إن بني تميم يقولون لا إله إلا الله فكيف تقاتله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، هذا كلام عمر يحاج أبا بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لكنه يقول إلا بحقها، والزكاة من حقها، من حق لا إله إلا الله. فأجمع العلماء بعد أبي بكر والصحابة على أن أبا بكر أفقه من عمر في هذه المسألة، حيث أنه استثمر الاستثناء هنا فقاتلهم وقال عمر والله ما هي إلا برهة، وقد شرح الله سبحانه وتعالى صدري لما قاله أبو بكر، وقاتلهم، وكان في ذلك وكان جيش أسامة قد أصر أبو بكر أيضا على إخراجه، وكان في ذلك نصر الإسلام والمسلمين، حيث إن أعداء المسلمين من اليهود ومن العرب ومن غيرهم رأوا رهبة في ذلك، قالوا هذه الجيوش التي صدرت من المدينة بهذه الطريقة لا بد أن يكون عندهم قوة، فما هي إلا سنة ونصف وقد كلهم عادوا إلى الإسلام الذين ارتدوا. نعم، هنا قياس، يعني استعمل أبو بكر القياس هنا، قاس الزكاة على الصلاة، الأصل الصلاة، الفرع الزكاة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، لا تقوم كلمة لا إله إلا الله إلا به، يعني لا تصح كلمة لا إله إلا الله إلا به. الحكم كما أن نقاتل من ترك الصلاة لأنه كافر، فكذلك نقاتل من ترك الزكاة، لا فرق بينهم. نعم. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه. نعم، وكتابة المصحف لما أبو بكر رضي الله عنه قد بعث جيوشا إلى المرتدين وغيرهم، قتل أكثر حفاظ القرآن، فخشي بعض الصحابة من أن يذهب القرآن بذهاب حفاظه وبموتهم، فاقترح أن يكتب المصحف، كان في السابق لا يكتب، يحفظ في الصدور فقط، فعرض بعضهم، ولكن البعض الآخر احتج بالقياس هنا، فأجمعوا بعد ذلك على أن المصلحة تقتضي كتابة المصحف، ودليل ذلك هو القياس. ما هي أركان القياس؟ الأصل حفظه في الصدور، الفرع حفظه بين الدفتين وهو الأوراق يعني، العلة الجامعة بينهما دفع مفسدة ضياع، أو تقولون الجمع في كل، كله جائز. الحكم كما أن المصحف يحفظ في الصدور فكذلك يحفظ في الصحف، لا فرق بينها في الحفظ. يؤيد ذلك أن الإنسان يؤجر على قراءته في الصحف، يعني نظرا، كما يؤجر من قرأه حفظا، كل واحد 10 درجات، 10 درجات لكل إيه حرف. نعم. وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد. كذلك هنا كتابة المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه بترتيبه، كان المجموع في عصر أبي بكر لم يرتب ترتيبا كترتيب مصحف عثمان الذي الآن نقرأه، إنما رتبوه في السور وفي الآيات في عهد عثمان، لأن المصلحة اقتضت ذلك قياسا على حفظه في الصدور، قياسا على حفظه في الصدور. نعم. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة في كل حرف، في كل حرف 10 حسنات، 10 حسنات. نعم. فلا يفرق، بل إنه ورد عن بعض الأئمة كالإمام أحمد أنه يقول القراءة، قراءة القرآن نظرا أكثر أجرا من قراءته حفظا، لأن النظر إلى الآيات أيضا فيها أجر. نعم. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها. أين هذه مسألة الجد والإخوة؟ مسألة اختلف الصحابة فيها على أقوال كثيرة وتناقشوا وتجادلوا فيها، مسألة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الجد يحجب الإخوة أم يرث الإخوة مع الجد؟ فذهب زيد إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، ومعه جمهور الصحابة، ومعه جمهور الصحابة، وزيد أفرض الصحابة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. نعم، واستعمل القياس هنا، استدل بأن الإخوة يرثون مع الجد واستعمل القياس هنا. ما هو؟ أن قال هنا، هذه المسألة مرت علينا ولا ها؟ لكن مرت علينا هذه المسألة. أين؟ فقال إنه كما يرث الجد كذلك يرثون الإخوة، لا فرق بينهم، لأن كل واحد منهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت. فالأصل الجد عند زيد، والفرع الإخوة، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت، فالإخوة ما صاروا إخوة للميت إلا لأنهم أبناء أبيه، والجد ما صار جدا للميت إلا لأنه أبو أبيه، فلا فرق بينهم، والحكم كما يرث الجد كذلك يرث الإخوة. أما ابن عباس فقال لا، إن الجد يحجب الإخوة، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ انظر إلى المناقشات الحادة بينهم، هذا كلام ابن عباس. استعمل القياس أيضا فقال إن أو أركان القياس عند ابن عباس أن الجد أو الأصل عند ابن عباس هو ابن الابن، والفرع هو الجد، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت. فكما أن ابن الابن يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة، لا فرق بينهم، كل منهم استعمل القياس. هذا مقصود المصنف من هذه الأمثلة، وهو أنه يبين أن الصحابة استعملوا القياس واستدلوا به من غير إنكار. الآن ابن عباس ما أنكر على زيد أنه استعمل القياس، أنكر القياس نفسه الذي استعمله فقط، لم ينكر القياس نفسه أو الاستدلال بالقياس، وزيد لم ينكر على ابن عباس أنه استعمل القياس، كل أجاز القياس، لكن القياس هذا يختلف عن قياس هذا. نعم. وقولهم في المشركة النتيجة هو أنه يرث، هو أن الإخوة يرثون مع الجد، هذا ما رجحه الجمهور، هذا ما رجحه في باب الفرائض، يعني قول ابن عباس مرجوح ولم يتبعه إلا قلة من الصحابة. نعم. وقولهم في المشركة المشركة وقولهم في المشركة، المسألة من مسائل الفرائض اسمها المشركة، وهي إذا مات ميت عن زوج وأب وذات سدس وإخوة لأم وإخوة أشقة، فهذه الإخوة لأم لهم فرض مع من سبق، فإذا قسمناها فأتت هذه المسألة عمر في أول خلافته، فجاء وقسمها وانتهت المسألة بأن يعطى الإخوة لأم ما بقي من المسألة، وحرم الإخوة لشقة. فقالوا كيف ما لنا، نحن أدلينا إلى الميت بجهتين، جهة الأم والأب، وأنت ورثت من أدلى إلى الميت بجهة واحدة وهي الأم. دع أبانا حجرا إذا تسمى المسألة الحجرية، دع أبانا حمارا إذا تسمى المسألة الحمارية، وهكذا كل سماها باسم. فقال هذا ما قال. فلما جاءت أو سنة 20 من الهجرة جاءته نفس المسألة، ليست نفس يعني بمن سبق، إنما يشابهها ونفس القضية. قضى عمر بتشريك الإخوة لأم مع الإخوة على شقة فيما بقي، فجاءه الإخوة لأم في هذا، وقالوا كيف تفعل هذا؟ أنت في عام كذا وكذا لم تشرك الإخوة على شقة، الآن نقصوا حقنا هؤلاء. فقال هذا ما قضينا وذاك على هذا ما نقضي وذاك على ما قضينا، يعني نقض اجتهاده هنا، وهذه مسألة يستدل بها على جواز نقض الاجتهاد للمجتهد، وجواز ألا يرجع إلى من حكم عليهم بالنقض، يعني بمعنى يذهب إلى سنة عام كذا وكذا ويقول للإخوة لأم شركوا إخوانكم الأشقة، هذا لا يكلف فيه المجتهد، بل إذا قضى مضى كما قضى، وإذا عدل عن رأيه لا يذهب ويتتبع الآخرين ويقول إنني أخطأت وإنني كذا وكذا وارجعوا إلى كذا. هذا قضية سنبحثها إن شاء الله في باب الاجتهاد. إنما أنا أبين هنا كيف استعمل الصحابة القياس هنا من غير نكير. ما بينا أركان القياس هنا. القياس يكون في القضية في القضاء الأخير، وهو أن عمر قد قاس على شقة على الإخوة لأم، فالأصل الإخوة لأم والفرع الإخوة لشقة، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما قد أدلى بالأم إلى الميت، بل إن هذا قياس يسمى قياسا أولى، وهو أن الإخوة لشقة أولى بالإرث من الإخوة لأم. الحكم كما أن الإخوة لأم يرثون فكذلك الإخوة لشق، وهكذا. نعم. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة، أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة ما عدا الوالد والولد ونحوه. عن ابن مسعود. نعم، يعني قال في هذا بالاجتهاد، قصد من هذا المثال أنه قضى بالاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. هذا وجه الدلالة من هذه العبارة، يعني كما يجوز الاجتهاد الكلي وأنواعه فكذلك من باب أولى أن يجوز القياس، لأنه نوع من أنواع، بل في ذروة أنواع الاجتهاد. نعم. ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت راشق. أين هذه قضية أيضا أخرى استعمل ابن مسعود القياس فيها، وخالفه علي في هذه المسألة، وهي أنه عقد على شخص، على امرأة، فمات قبل الدخول وقبل تحديد المهر، فجاءوا يسألون ابن مسعود في الكوفة، فقال لهم إني لا أحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولكني أقضي برأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. قال نفس ما قالت أبي بكر، إذا قال وكذلك. المهم قال ابن مسعود إني أرى أن لها مهر مثيلاتها ولها الميراث وعليها العدة، فقام بعض الصحابة في مجلسه في حلقته معقل بن سنان الأشجعي، فقال أنا أشهد أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا. ففرح ابن مسعود، كان لا الاستدلال هنا يكمن في أنه لا يعلم ابن مسعود هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو علم لكان استدلال بالخبر، لكنه استدل بالقياس هنا. ابن مسعود استدل بالقياس، أركان القياس عنده الأصل الزوجة المدخول بها، الفرع الزوجة غير المدخول بها، العلة الجامعة بينهما، العلة الجامعة بينهما الزوجية في كل، الزوجية في كل الحكم، كما أن الزوجة المدخول بها من حقها أن تأخذ المهر، فكذلك الزوجة غير المدخول بها من حقها أن تأخذ المهر، لأنه ليس المشكلة من من من منها هي من جانبها، إنما جاء الموت هكذا فجأة لهذا الرجل. جاءت المسألة أو متين لها إلى علي رضي الله عنه فقال إني أرى ألا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان أشجع نفسه في الحلقة، وكان في آخر حياته، هذا معقل كان أول حياته بدوي يرعى ماشية وكذا وكذا، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن في آخر حياته طلب العلم وبدأ يدور على حلقات الصحابة. فقال معقل بن سنان الشعري في حلقة علي إن هذا مخالف لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الشعري من جماعتنا. فقال علي أنا لا أقبل شهادة الأعراب، أنا لا أقبل شهادة الأعراب. لماذا؟ علل العلماء وقالوا إن لأن الأعراب ينشغلون بحلهم وترحالهم ومالهم وما إلى ذلك فينسون، ودائما المشغول لا يصلح لطلب العلم لا من قريب ولا من بعيد ولو كان أذكى العالم. فالإنسان يفرغ نفسه لطلب العلم يرجو أن يعطيها العلم ولو ربع ما في النصوص وفي الأثر. لذلك يقول الإمام الشافعي في هذا الشأن لو كلفني أهلي بشراء بصلة لنسيت مسألة. لاحظوا إمام من أئمة الأربعة، إمام في اللغة، إمام في الشريعة. فلذا يجب عليه أن يتفرغ لطلب العلم إلا ما اقتضته الضرورة القصوى. المهم، ما هي أركان القياس عند علي رضي الله عنه؟ الأصل عنده، لاحظوا أركان القياس تختلف عن أركان القياس عند ابن مسعود في هذه المسألة، كاختلاف مسألة الجد والأخوة بين زيد وبين ابن عباس. فالأصل عند علي الأجنبية، والفرع الزوجة غير المدخول بها، والعلة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما لم يعاشرها زوجها أو لم يجامعها أو أجنبية بالنسبة لذلك العاقل، أو تقولون كما قال بعضهم عدم الاستمتاع في كله، عدم الاستمتاع في كله. والحكم كما أن الأجنبية لا تستحق المهر لو سمي لها، فكذلك الزوجة غير المدخول بها، لأن الجامع عدم الاستمتاع في كله في كليهما. الجمهور مع ابن مسعود في هذه المسألة، وأن لها مهر مثيلاتها. وهكذا الصحابة كانوا يغوصون في الاستدلال بالقياس، لكن أركان هذا تختلف عن أركان ذاك. لذلك قلنا في مسألة سبقت أن القياس من فعل المجتهد، هو الذي يجعل هذا ركن أصلا وذاك فرعا وتلك علة. نعم، هو الصحابة ما ذكروا أركان القياس أصلا، إنما ذكروا هذه الفتاوى، لكن ما ذكروا دليلا من الكتاب ولا من السنة ولا من الآثار ولا غير ذلك. فالعلماء قالوا استدلوا بالقياس. هذا الكلام شرح لمستنده، ما ذكرهم أركان القياس بالنص الذي ذكرته أنا. نعم، إنما استنباط. نعم، ليس فيها أصل ولا فرع. نعم، السؤال في محل. إنما قال أقول فيها برأيي والرأي هو الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، هكذا قالوا. نعم نعم نعم. ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء بقوله إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ، ولما انتهت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها. ومنه ومنه نعم نعم أيضا هذه المسألة، هذه المسألة وهي أنه تعلمون أن بيت المال يقضي فيها الخليفة وينفق منه على مصالح المسلمين، فإذا بقي شيء فإنه يقسمه بين المسلمين الغني والفقير بالتساوي. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يفرق بين من أسلم بعد الفتح فتح مكة وبين من أسلم قبل الفتح، يعطيهم سواء. قال واستعمل القياس هنا، أركان القياس الأصل من أسلم قبل الفتح، والفرع من أسلم بعد الفتح، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهم مسلم، وبيت المال خاص للمسلمين. لما جاءت النوبة والخلافة لعمر فرق بينهم فقال أنا لا أعطي من أسلم قبل الفاتح وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم أحيانا لأجل نصرة الإسلام والمسلمين مثل أو أعطي مثلهم من أسلم بعد الفتح بفتح مكة، هذا الذين أسلموا قبل الفتح أعطيهم أكثر يستأهلون أكثر. استعمل القياس أيضا، أركان القياس الأصل الأجر في الآخرة أنهم أعظم أجرا من الذين أسلموا بعد الفتح، الفرع الأجر في الدنيا وهي العطاءات هذه، العلة الجامعة بينهما العلة الجامعة بينهما أنه يقدم في كل من بذل مجهودا وبذل النفس والنفيس لأجل الله عز وجل، فكله وجهة نظر. نعم. ومنه عهد عمر إلى أبي موسى اعرف الأجر، كان عمر يقول كما أن الله ضاعف لهم الأجر وأعطاهم ومدحهم في من أسلم قبل الفتح فكذلك ينبغي أن نعاملهم أن نعامل هؤلاء، وهكذا في جميع الخلفاء الذين جاءوا بعد عمر الدولة الأموية والعباسية كانوا يرون لمن ناصرهم ومن يعني آجرهم يرون مقاما لهم فيعطونه ويعطون أولاده من بعده وإلى آخره. نعم. ومنه عهد عمر إلى أبي موسى اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، وقال علي. نعم. عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري وقس الأمور برأيك، يعني معناه أنك استعمل إذا لم تجد إذا حدث حادثة لم تجد في الكتاب حكمه ولا في السنة فقس الأمور برأيك، يعني قس هذا على هذا وعمم الحكم لهما. نعم. وقال علي رضي الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن. وقال عثمان وقال نعم هذه من المسائل التي المختلف فيها بين الصحابة، أمهات الأولاد وهي التي أنجبت ولدا من سيدها ثم مات هذا السيد، فهل حكمها حكم الإماء يورثن يعني يرثونها الأولاد، يعني الإماء يرثونها الأولاد بعد أبيه أم لا، أم يعتقد هذه العبارة ألا اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن يبعن بعد وفاة السيد. فأجمع فوافق علي عمر توافق أنهن لا يبعن، لا يجوز بيعهن، وإنما يكون أحرارا بعد وفاة السيد أم الولد يعني. فلما مات عمر جاءت هذه المسألة إلى علي فقال والله أذكر لكم يعني ما حصل بيني وبين عمر أني أجمعت معه اتفقت معه على أنهن لا يبعن، لكني أرى الآن بيعهن. فقال عبيدة السلماني وكان حاضرا رأيك مع الجماعة أولى لنا من رأيك لوحدك. المهم أين أركان القياس هنا؟ أركان القياس في الطرفين عند عمر وعلي قبل ثم بعد ذلك عند علي لوحده، وهو أن الأصل عند عمر هو الحرة والفرع أم الولد، والعلة الجامعة بينهما درء المفاسد وجلب المصالح لهذا الأمر. أما علي فقال لا، إنها أكثر شبها بالأمة، لأن الحر ليس هي وإنما الولد، لأنه ولد حر. فلم تتطرق الحرية أين، لماذا هي صارت حرة؟ هل سيدها قد اعتقها؟ لا، لم يحصل، إنما مات عنها فقط، وهذا لا يدل على أنها تأخذ حريتها. فيقول أقرب شبه للأمة وأنها تباع. إذا أراد ولدها أن اعتقها أو أن كذا إلى آخره فإنه له ذلك. نعم، فكل استعمل القياس. نعم. وقال عثمان لعمر إن اتبع رأيك فرأي الرشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. ومنه قول، نعم، لما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنت تعلم أنه طعن وجلس ثلاثة أيام. المهم فقال، وكان يفكر في مسألة الجد والأخوة، أشغلت الصحابة، فقال إني رأيت لكم رأيا في الجد والأخوة، فإن شئتم فاستمعوه وإن شئتم فاتركوه. فقال عثمان وكان جالسا عند رأسه إن استمع لرأيك فرأي رشيد، وإن أخذنا برأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان، وهو أبو بكر يعني. وحصلت المسألة في عهد أبي بكر أولها في مسألة، نعم يلا، في مسألة الجد والأخوة يقصد. نعم. ومنه قولهم في السكران، يعني وجه الدلالة أين هو؟ هنا، هنا في الرأي، استعمال الرأي وهو الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الرأي. نعم. ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، وهذا التفات منهم إلى مظنة الشيء تنزل منزلته. نعم، أعد العبارة. ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري. اي نعم، مسألة حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، وهي أنه كثر شرب الخمر، فكان يجلد الشخص ويجلد ويجلد ومع ذلك يعود. فسأله، فجمع الصحابة وسألهم ماذا ترون، فقال علي رضي الله عنه ورويت عن غيره يعني إنني أرى أن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن عليه حد المفترين وهو القلب، وهو 80 جلدة، كان يجلد 40 جلدة. فأجمعوا على هذا أو أكثرهم، فكان عمر يجلدهم 80 جلدة السكران. هنا القياس، هنا قياس أركان القياس، الأصل القاذف، الفرع شارب الخمر، العلة الجامعة بينهما الافتراء في كله، الافتراء في كل، أن كل منهما مظنة الافتراء، هذا الأصل وقع منه الافتراء لا شك والقذف، والفرع وهو شارب الخمر في مظنة أنه يفتري، ما دام شرب الخمر وهي أم الخبائث يغلب على ظنه سيفعل أكثر من القذف. والحكم كما أنه يجد ذاك 80 جلدة فكذلك هذا ولا فرق. نعم. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أجتهد رأيي فصوبه. فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور. هذا لا يدخل، هذا المثال الأخير ترى لا يدخل في إجماع الصحابة، هذا في السنة سيأتينا بالنص، ولكن هذه سبقة قلم من المصنف، لأن هذا سنة فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعتبر من السنة التقريرية، لأن عنوان الدليل هنا هو إجماع الصحابة السكوت. نعم. فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي، وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي، ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، وما أنكر على القائل به فكان إجماعا. هذا جواب عن اعتراض مقدر. الاعتراض مفاده هو أن المعترض وهو النظام أو الظاهرية الذين أنكروا القياس، قال هذا المعترض: إنكم قد رويتم لنا من عدد من الصحابة يعدون على الأصابع استعملوا القياس، وهؤلاء آحاد، ولا حجة في أخبار الآحاد، أو خبر الآحاد لا يثبت قاعدة أصولية كالقياس. أخبار الآحاد يقولون لا يثبت قاعدة أصولية كالقياس. الجواب مفاده هنا الذي ذكره المصنف هو أن المجيب يقول: نعم، إنها أخبار آحاد لا شك، لكن بمجموعها أفادتنا التواتر المعنوي على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد قضوا بالقياس وأفتوا واستدلوا به، ولم ينكر عليهم الساكتون ذلك، لم ينكر عليهم الساكتون في هذا الاستدلال يعني، فكان إجماعا سكوتيا في هذا، والإجماع السكوتي عندنا حجة. نعم. فإن قيل هذا الاعتراض كاعتراضهم على حجية الإجماع هناك لمن يتذكر، لما استدل العلماء بأخبار آحاد على أن الإجماع حجة بأخبار آحاد قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، عليكم بالسواد الأعظم، اعترض بعضهم وقال إن هذه أخبارها ابن علي وأبو بكر الأصم والنظام على عدم حجية الإجماع، اعترضوا وقالوا إن هذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد أو تثبت قاعدة أصولية كالإجماع. فالجواب نفس الجواب هنا، أن هذه النصوص وإن كانت آحادا إلا أنها أفادتنا تواطؤ وتواتر معنوي على أن الأمة معصومة من الخطأ، فكان فيه حجة، فكذلك هذا الجواب مثله. نقف على موقف ما هو؟ فإن قيل فقد نقل عنه، فإن قيل الاعتراض هذا قف عليه. وصلى الله على نبينا محمد. نعم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القياس: فإن قيل فقد نقل عنه ذم الرأي وأهله، فقال عمر رضي الله عنه: نعم. لما استدل الجمهور على حجية القياس بإجماع الصحابة السكوتي، وقد سبق بيان كل حادثة استدلوا عليها

بدون اعتبار ترتيب ولم ينظر إلى هذه الأمور، فهي كلها أصلها من هذا الجهل الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. نعم. بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد. يعني يقصد من هذا أنه صدر من الصحابة، من عدد من الصحابة القول بالرأي، القول يعني بالقياس كما سبق، وصدر من هؤلاء ذم القياس والرأي، فكيف نتعلم؟